الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تخيل معي الحبيب أن يأتي إليك أحد الناس ويقول لك: سمعت اليوم اسمك على وسيلة من وسائل التواصل، على محطة من محطات التلفزيون. أنا؟ اسمي؟ كيف؟ شو الموضوع؟ هاي التقرير تفرج، أنا ذكروني على محطة، أنا الناس سمعت اسمي. لا يكاد الواحد يصدق. ما بالك إذا الذي ذكرك هو الله في القرآن؟ عشان هيك بس إجا النبي عليه الصلاة والسلام عند سيدنا أبي وقرأ عليه سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى آخر الآية. قال: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأها عليك. قال أبي: يا رسول الله، أو سماني الاسم؟ قال لك: يا رسول الله، اقرأها على أبي. هيك قال لك على أبي؟ قال: نعم. صار أبي يبكي: أنا أذكر عند الله؟ من أنا؟ أنا يذكرني الله؟ فهذا القرآن هو كتاب الله، هو كلام الله، هو أغلى ما عندنا، هو أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، ودونه دماؤنا وأموالنا وكل ما نملك. هذا كتاب الله، بآياته، بكلماته، بأحرفه، بصفحاته، بسوره، فيه مجموعة من البشر ذكروا في هذا الكتاب. نزل فيهم الوحي، نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بآية فيها ذكر لأحد الناس، وهذا موزع في القرآن الكريم. هذا ما سنعيشه وإياكم بإذن الله تعالى في هذه الليالي المباركة، في هذا الشهر المبارك، في هذا العام بإذن الله جل جلاله، بسلسلة اسمها فيهم نزل الوحي. ودعوني أبدأ وإياكم مع واحد من هؤلاء، اسمه جندب ابن ضمرة، أو ضمرة ابن جندب باختلاف الروايات. هذا الرجل كان من كبار السن وكان يعيش في مكة، سمع قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة بتقولن عند الموت: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. يعني البيئة اللي كنا عايشين فيها ما كنا أدرين إن فيها الإيمان. قالوا، يعني الملائكة: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ هلأ سيدنا جندب رضي الله عنه كان كبير بالعمر وكان مريض، واللي صار إنه أهل مكة عندما أرادوا أن يهاجروا هاجروا جميعا إلى المدينة، وبقي منهم قلة، منهم لأنه منافق ومنهم لأنه معذور. من هؤلاء الصحابة جندب رضي الله تعالى عنه، سمع الآية إنه أنا عندما أموت الملائكة ستقول لي: لما لم تهاجر؟ فدعا أولاده، وكان عنده 4 من الأولاد الشباب، قال: يا أولادي احملوني. يا أبي وين رايح؟ وين تروح؟ أنت رجال كبير، أنت مريض. قال: يا أولادي احملوني. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقدم ما أستطيع، أنا هاي استطاعتي، ربي يعلم أني مريض، لكن أريد أن أهاجر لله وفي سبيل الله بما أملك، والله يتولى أمري. أصر عليهم فأذن له فهاجر. وينك يا مكة وينك يا مدينة؟ فأول ما هاجر، عندما بدأ بالهجرة، برحلة الهجرة ما مشي 2-3 كيلو، أمام مسجد الآن اللي راح منكم على العمرة والحج معروف اسمه مسجد التنعيم، أو بسموه مسجد عائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت منه وعادت إلى مكة لتقوم بالعمرة. فعندما وصل إلى مسجد التنعيم مرض ووقف، ثم ازداد المرض، ثم شعر بسكرات الموت، حزن حزن شديد. أنا مهاجر عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا ألقاه؟ كيف لا أسلم عليه؟ كيف لا أبايعه؟ ماذا أفعل؟ قال فجلس كما يقول الراوي والرواية في الصحيح، قال فأخذ يده اليمنى وقال: يا ربي هذه يدي. ثم أخذ يده اليسرى وقال: يا ربي هذه يد رسولك صلى الله عليه وسلم، أبايعه على الهجرة وأبايعه على السمع والطاعة، ثم ما لبث قليلا حتى مات، فإذا بجبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآية عظيمة بعد هذه الآية التي ذكرت في سورة النساء، يقول فيها جل جلاله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. كتب الله تعالى الأجر الكامل لجندب كما أنه هاجر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أريدك أن تتعلم من هذه الآية؟ ماذا نتعلم جميعا من هذه الآية؟ يمكن ما يكون عندك قدرات مثل كل الناس، ما أريده منك أن تقدم ما تستطيع، ما تستطيع، ثم امضي على بركة الله وتأكد أن الله جل جلاله سيعينك وسيقويك. امبارح يا أخواني واحد من الإخوة قال لي: أنا أول ما جيت على المسجد ما حاط براس صلي 20، حاط براس صلي 8 وامشي. هلا حتقولي يا شيخ حتضلك علينا هلا، خلاص خلينا نرتاح مشان الله. قال لي: بس نويت. أنا يعني في بالي بقول مش قادر، بتعب، نويت. قال لي: يا شيخ ما عارف إيش القدرة اللي أجتني. هاي مفهوم الآية. أنت بتتوهم إنك في أعمال ما بتقدر تعملها. أنا أختم برمضان، لا يا حمي ما بقدر. أنا أقوم الليل، أنا أصلي الفجر بجماعة، أنا أعمل. ما أنت فقط إيش قدرتك؟ بس قدم بين يدي الله، هذه قدرتك. الله يراك، الله مطلع، الله سميع بصير، يعلم حالك، والله سيعينك. وإن قصرت في الطريق، إن وقفت في الطريق سيعطيك الأجر الكامل كأنك قد وصلت. كان مشايخنا أول ما بدأنا بحفظ القرآن يقولوا لنا: أنتوا بس حطوا أجركم على الخط، بس أنت نقول له: يا ربي بدي أحفظ القرآن. لو بدأت بأول صفحة ثم قدر الله لك الوفاة وقبلك الله، تحشر يوم القيامة مع الحفظة. طب أنا لسه ما حفظت. قال: أنت بس عملت اللي عليك، أنت هي قدرتك. هكذا جندب فعل، قادر يمشي بس هو كثير تعبان. قال: يا ربي أنا أعطيك ما أقدر والباقي عليك. مش 2.5 كيلو بيقولوا العلماء، ما بين يعني اللي بيعرف الآن بالمكان، ما بين الكعبة وما بين مسجد عائشة 2 ل3 كيلو بس. مات هناك، كتب الله تعالى له أجر هجرة كاملة. لما أردت أن أبدأ بهذه القصة في أول ليلة من رمضان أو في الليلة الثانية من رمضان؟ لأننا نريد في الليالي الأولى وفي بداية رمضان أن نرفع العزائم وأن نرفع الهمم. وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان، قل: يا ربي أعني، أنا ضعيف، أنا بهالأوضاع عم بشتغل شغلي وشغلتين وثلاثة أحيانا، وعم بنزل بكير على الشغل وعم بتعب، بس يا ربي أنت قادر، يا ربي أرني عظمة قدرتك، يا ربي أرني البركة، أرني كيف تستطيع أن تريحني في ساعات قليلة، أمدني بمدد من عندك. فهذا الشهر هو فيه استراحة للروح والقلب، والله تعالى على كل شيء قدير. نوينا جميعا إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.